الأنهار خالدين فيها نزلا عند الله وما عند الله خير للأبرار لكن لما اتقوا ربهم لهم الأنهار خالدين فيها نزلا عند وما عند الله خير للأبرار خاشعين وَقَالَ اللَّهُ